كما قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. غير القرآن حصل فيه التحريف والتبديل والإخفاء، كما قال تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وحكمها أن فريقا من أهل الكتاب يقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون، وهذا أشد قبحا وأكثر لوما. ويتفرع على هذه الفائدة أن نحذر من أهل الكتاب غاية الحذر، لأنهم إذا كانوا يقولون على الله الكذب وهم يعلمون فقولهم علينا الكذب من باب أولى. لكن لا يعني هذا أننا لا نثق بأي واحد منهم، كما سبق في قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من ثمنه بقنطار يؤديه إليك. لكن علينا أن نحترز، علينا أن ننتبه حتى لا ننخدع بما يموه به هؤلاء الكاذبون على الله المفترون عليه. ثم قال عز وجل: ما كان لبشر أن يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. وهذه آيات متواصلة والكلام عليها طول، فلنقتصر على ما قلنا في هذه الآية، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا فهما في كتابه وعملا به، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.